أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا رب الصلوات لك الحمد بدقت النبض فلا أنت خالا تدعو لك الأصوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. هناك موضوعات لا تموت، وقضايا نطرحها دائما لأنها جزء من حياتنا ونظامنا الاجتماعي ولصيقة بنا أبد الدهر، وتتفاوت أولويات المسائل. فكثير من الناس يستفزه أو يثيره بشدة بعض الأخلاقيات الفاسدة، ولكنك تجده بليدا أو هادئا أو غير مبالي، أو المسألة عادية جدا عنده عندما تنتهك حقوق الإنسان وكرامة بني آدم. فهنالك كفتان، كفة أخلاقية وكفة في العدالة. صحيح الكمال مطلوب والفساد ينكر جملة وتفصيلا، لكن أن تكون باردا تجاه قضايا الظلم وانتهاك حقوق الإنسان والدوس على كرامة بني آدم ثم تثور إلى قضايا أخلاقية وإن كانت سيئة وفاحشة. كنت في زيارة للدكتور المفكر السياسي الكويتي الدكتور عبد الله النفيسي، فقال لي: شوف يا محمد، وهذه رسالة أكررها دائما في لقائي معه، يعني أكررها في الوسائل الإعلامية أنها دقيقة جدا وتنبئ عن وعي. قال: شوف محمد، شفت الفساد الأخلاقي من عري وخمر إلى آخره المستشري في عالمنا الإسلامي هذا المتراجع شواطئ إلى آخره؟ قلت: نعم. قال: انتهاك حرمة إنسان واحد وسلب حقوقه وهتك حرمته وسجنه وتعذيبه أعظم في دين الله من هذا الفساد المستشري العام. لازم تكون الصورة واضحة بين حق الله سبحانه وتعالى الخاص في العبادة وبين حقوق العباد الذي أيضا هو جزء من العبادة لله سبحانه وتعالى. أنا أقول هذه الحلقة لأني راح أبلش بقصة واقعية لم أقرأها في كتاب ولم أسمعها من أحد، وصدمت عندما كنت في المجلس الخاص فاستمعتها، لا للأسماء لا لهذا المجلس الخاص بعيدا عن التفصيلات، لكن هذا حدث هنا عندنا في بلدي، ومن ثم كان لابد أن أتكلم عن الحادث الذي أثر في كثيرا لكي نعرف ماذا يصنع الظلم بأصحابه. ابتداء خليني أصل هذه القاعدة: إن الشريعة الإسلامية تنهى عن ظلم الحيوان بل حتى الحشرات التي لا تؤذي الإنسان، وكلنا يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما تكلم ووصف امرأة حبست هرة قطة فلا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وكما كان يقول الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه: حبستها فقط، لم تعلقها كما تعلق الحيوانات في السلخانات، لم تطفئ أعقاب السجائر في جسدها، لم تكشف عن عورتها كما يحصل للبني آدميين في سجون كثيرين من في العالم العربي، بس فقط حبستها. تعال اقرأ موسوعة العذاب لعبود الشالجي العراقي، قديم هذا، والموسوعة تاريخية ويعني 7 مجلدات، هذا المجلد الرابع. اقرأ كيف كان يعذب الإنسان. قطة لا ننظر لها بالعين شيء، كان مصير هذه المرأة المؤمنة عقاب الله وسخط رب العالمين وجهنم. فكيف بمن يأكل حقوق الآدميين ويعذبهم وينتهك حرماتهم؟ كيف ينام هذا الإنسان المسؤول أيا كانت مسؤوليته؟ أب، مدرس، ناظر مدرسة، وكيل وزارة، وزير، حاكم، أيا كان نوع الظلم. الحادثة التي وقفت عليها، كنت جالس والمسألة تشرح وأنا أعرف الأطراف كلهم، الظالم والمظلوم، الجاني والمجني عليه، والوسطاء، وأنا أسمع كوسيط للصلح، وإذا بالقصة كالتالي: أحد رجال الأمن لفق تهمة لتدبيس أحد الناس، وهذا أحد الناس رجل أعمال، ولكن سبق التلفيق. أحيانا كما يقولون يكون خطأ من شخص، خطأ فني، لم يؤمن نفسه الطرف الآخر، فاستغل هذه الثغرة فدبس الشخص بقضية كبرى، فلما دبسه وتوبك الموضوع ذهب يفتخر عند أحد معارفه، قال: اليوم دبست لك واحد دبسة، ضبط له الموضوع، مدان قانونيا، وراح يصدر في حكم، وراح يخسر أموال بكذا، وراح. قال للطرف الآخر القريب الحميم منه: ومن هذا؟ قال: هذا فلان، رمز معروف. قال: من؟ قال: فلان، هذا تراجع. فقال لصاحبه الحميم وربما من أقاربه: أنت تدري من فلان؟ قال: أدري، معروف، حطون صورته أحيانا في الصفحات يمكن الاقتصادية أو قال: تدري من فلان؟ قال: إيه، حطونه. قال: ما تدري من فلان؟ قال: فلان، تذكر يوم أبوك أصاب المرض الشين، السرطان، وعجز الدواء، وفشل الطبيب، واحتاج إلى علاج في الخارج، فلم يستطع أن يحصل على تكلفة الأموال أو الآلاف التي هي تقريبا 32 أو 34 ألف دينار كويتي. أتدري عندما جاء رجل من أهل الخير ورفض أن يذكر اسمه، فدعم والدك وذهب إلى هناك حيث العلاج من مرض السرطان في المستشفى الغربي في خارج البلد في أوروبا، وشفي الوالد ورجع، تدري من هو صاحب ذلك الشيك بالثلاثين أو 34 ألف؟ قال: لا. قال: هو الذي لفقت له تهمة وورطته نزولا عند أوامر بعض الأصحاب أو بعض النفوذ أو بعض من يمنون عليك أو بعض المسؤولين من أجل رقونك. هذا الرجل رغم أنه ظلم اللي لفق التقرير ارتبك، قال: أنت من صدقك؟ يبقى الإنسان فيه داخل بذرة خير، يبقى أن الوفاء إذا حرك وحس أن هنالك علاقة، يعني كما يقول الإمام الشافعي: الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة. لازم تبقى عندك، فاهتز، قال: مو معقول، كيف الراوي اللي جالس الوسيط صاحبي أو معارفي ارتبك هذاك الرجل؟ قال: طيب ماذا أصنع؟ قال: ماذا تصنع؟ حتى تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وترجع للفضل فضلهم، ولا بد أن تذهب وتكتب تقرير مناقض وترجع عن أقوالك رسميا. قال: ما أقدر، أتضرر في وظيفتي. قال: لا، أيوة، أحسن تتضرر في وظيفتك ولا شهادة الزور؟ وكان صلى الله عليه وآله وسلم متكئا، فجلس وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، وهو يتكلم عن الكبائر. ألم يقل صلى الله عليه وآله وسلم: اليمين الغموس تذر الديار بلاقع، تجفف كل المنابع الخير. وأنت أعظم من اليمين، أنت كتبت تقريرا ظالما مزورا ملفقا بإرادة حرة وبوعي كامل، وتأتي مفتخرا بهذه الجريمة، ومع الأسف الرجل هو الذي عالج أبوك، ومن كثر ما أراد أن يكون مخلص لم يرضى أن يخرج اسمه لأنه تفضل عليكم. فتكون هذه النتيجة. هذا الموقف هزني كثيرا، فقلت يا جماعة تعالوا نتكلم عن الظلم. الظلم اليوم مو بس ظلم، الظلم انتشر، وعدم الشعور بالإساءة للآخرين عريض جدا في حياتنا، ابتداء في البيت وانتهاء في السلطات إلى أعلى في عالمنا الإسلامي. ونكمل بعد الفاصل بإذن الله. دوما لك الحمد والصلوات. قيمة العدل من أعظم القيم التي ينبغي أن نتضافر في الاتفاق عليها وإعلاء شأنها وحراستها، لأن إذا العدل انزوى في المجتمع وطغى الظلم فالخاسر الجميع. والشريعة الإسلامية والقرآن الكريم يقول لنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ويقول تبارك وتعالى لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وكلنا يحفظ حديث المخزومية السارقة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جيء بها لإقامة الحكم الشرعي عليها والحد، فلما شفع فيها قال كلمته العظيمة إذا سرق إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذا الميزان المختل الذي يعربد في إقامة كل الأحكام الجزائية والعقابية في المستضعفين والفقراء والذين لا يجدون لا سندا اجتماعيا ولا قضائيا ولا أمنيا، بينما يرتع الكبار في التخريب والإجرام وانتهاك الحرمات والإخلال بميزان العدالة. لا لازم، أنا اسمحوا لي بضرب مثلين على قضية العدالة في التاريخ الإسلامي يجسداني بنموذج فريد تطبيقي ما سبق للتاريخ له مثال بتجرد. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وربيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه افتقد درعه بعد أن رجع من معركة صفين، وين الدرع؟ ثم وجدها في السوق تباع بيد يهودي، فعرف درعه فذهب إلى اليهودي وقال له إن الدرع درعي، لم أبع، أنا ما بعتها ولم أهب ولم أهديها لأحد، ما وهبتها لأحد. اليهودي ماذا يصنع؟ هذا أمير المؤمنين، لاحظوا الثقة، لأنه يعلم أن هذا عادل وأن العدالة عمت الجميع بما أنهم من أهل المواطنة. فماذا قال؟ قال اليهودي الدرع درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاذب. أنا ترى هي درعي لكن أنت حاشاك أن تكذب، ماسك العصا في النص ودبلوماسية في الكلام. بعدين هني في نقطة، كل إنسان في الدولة الإسلامية الشرعية مواطن له حقوقه، ولذلك أنا شرعا ضد من يقول أن هذا إنسان غير مسلم لا ينبغي تجنيسه. من قال لك؟ من قال لك أن التجنيس والمواطنة تحتاج إلى أن يوافق عقيدته وعقيدتك؟ من قال لك؟ أنت مو فاهم الإسلام ولا دارس الأحكام الشرعية. رجاء خلونا نفهم ديننا صح ولا نسيء إلى الأحكام الشرعية. قال يا أمير المؤمنين الدرع درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاذب، شثقة. طيب ماذا يصنع الخليفة في واحد ليس من دينه وهو متأكد أن الدرع مسروقة؟ هل أمر بإلقاء القبض عليه ريثما يتم التحقيق؟ لا. هل قال أنت تعارض أمر بضرب عنقه؟ لا، ذهب إلى القاضي. يا جماعة القاضي، القاضي نائب الإمام ووكيل عنه في إنفاذ الأحكام، لأن المفروض الحاكم هو اللي يطبق، لكن القضاة وكلاء. راح للقاضي وتحاكم إليه والإثنان جلس أمامه، فالقاضي قال قل يا أبا الحسن، ونادى اليهودي باسمه، فقال أبو الحسن أعدل حتى في التسمية، فإذا كنيتني كنه، وإذا سميته سميتني سم هذا الرجل اليهودي باسمه. خلى العدالة حتى، طبعا القاضي شريح قالها بتلقائية، وهذه إحدى الروايات يعني. قال ماذا تقول يا أمير المؤمنين؟ قال أقول إن الدرع درعي، ولقد رأيته عند هذا اليهودي ولم أبع ولم أهب. وأنت يا اليهودي إيش تقول؟ قال الدرع درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاذب. قال شريح القاضي يا أمير المؤمنين هل من بينة؟ ما جامله وما قال يا حيوان يا يهودي أنت تكذب أمير المؤمنين وماخذ الدرع، ما تعرف من علي بن أبي طالب؟ لا، لأن القضاء مستقل عن السلطة السياسية. قال لا، هل من بينة يا أمير المؤمنين؟ قال ما من بينة، وحتى البينة التي كانت عند أمير المؤمنين أولاد الحسن والحسين وقنبر مولاه ما تشفع، يعني ما ترقى قرائن، ليس عندي بينة. فحكم القاضي، لاحظ وكيل الخليفة والنائب عنه في إنفاذ الأحكام القضائية، حكم بالدرع لليهودي. يا سلام، بكل ثقة وأمانة من غير أن يتلكأ أو يتردد. إحنا عندنا قوانين وشواهد نطبقها على الجميع. اليهودي لما سمع الحكم ذهل، ارتبك، زلزل زلزالا نفسيا وعقليا وعقائديا شديدا، مضى خطوات ثم قال في نفسه: أمير المؤمنين يقاضيني إلى قاضيه فيقضي لي عليه، أشهد أن هذه أخلاق أنبياء. فرجع وقال: يا أمير المؤمنين الدرع درعك، سقطت منك وأنا التقطتها وهي لك، ومع ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله. قال له علي بن أبي طالب: أما وأنك أسلمت فالدرع لك، وحمله على فرس له. قالت الرواية: وشوهد الرجل يقاتل في صفوف علي بن أبي طالب في معركة النهروان اللي هي بين واسط وبغداد ضد الشراه، والشراه أحد فرق الخوارج الشرسين في استباحة الدماء. هكذا العدالة عندما تحقق وتطبق فإنها تعطي صفحة مشرقة. خذ صورة أخرى، عمرو بن العاص كان والي مصر في عهد عمر بن الخطاب، وابنه تسابق مع ابن إنسان قبطي، والأقباط هم سكان مصر الأصليون أرثوذكس مسيحيون. وطالع قضية التسابق، لاحظ العلاقة الطبيعية في المجتمع المسلم، ابن الأمير يسابق أحد عادي، لكن ابن الأمير هنا عندما سبق اغتاظ فضرب القبطي بعصا. لماذا تسبقني؟ هذا القبطي قبل أن نقول ماذا صنع، يجب أن نعرف أن الأقباط في مصر كانوا تحت حكم الرومان قبل أن يأتي الفتح الإسلامي، والرومان كاثوليك والأقباط أرثوذكس. لاختلاف المذهب الرومان ذلوا الأقباط، حتى الكنيسة اللي تسمى ماري جرجس والأصل فيها مير جرجس يعني الشهيد جرجس، من كثرة ما قتل الرومان الأقباط بس لاختلاف المذهب، وكانوا يؤدون عبادتهم خفية في السرداب في الكنيسة حتى لا يكشفوا، وكانت الصياط تأخذ منهم وتنال منهم، كانوا أذلاء. لكن عندما قرع بالعصا من قبل ابن عمرو بن العاص، ماذا صنع هذا القبط الذي أدمن الجلد والذي ما كان يستطيع أن يعترض؟ وحتى لو اعترض، لمن يعترض في دولة رومانية قاهرة دكتاتورية؟ هذا يسافر من مصر إلى أمير المؤمنين في المدينة. لماذا؟ لما تحمل عصاية قبل كل شيء، لأن العدالة تحيي الضمير وترجع للإنسان كرامته، لأن العدالة يوجد فيها مصدر آخر يعلم الثقة منه بأنه ينصف الإنسان هذا ولو كان مختلفا، ليس فقط في الدين، في الدين والقومية أيضا. فلما ذهب إلى أمير المؤمنين أنصفه، وجاء بعمر بن العاص مع ولده وقال للقبطي: خذ حقك من ابن أمير مصر. ثم قال كلمته الخالدة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ماذا يحصل، ماذا يحصل لو أننا طبقنا العدالة في مجتمعاتنا؟ ماذا يستفيد الحاكم والنظام، وماذا يستفيد الشعب؟ بعد الفاصل بإذن الله. دوما لك الحمد يا رب والصلاة. قلنا ماذا يحصل لو طبقت العدالة في أي بلد، حتى لو لم يكن البلد من بلاد المسلمين؟ العدالة لا جنسية لها ولذلك المسلمون هاجروا إلى الحبشة في الهجرة الأولى عندما ظلموا من بني قومهم في مكة المكرمة، لأنهم علموا أن في الحبشة ملكا عادلا. فالعدالة لا جنسية لها. ماذا يحصل؟ اللي يكسب اثنين، الشعب يكسب والسلطة تكسب أيضا. يقولون الجماعة أعطنا مثل كتير حسب لهجة الموجود أو السائل. من الأمثلة أيضا، وهذه نادر ما تحصل في التاريخ، أبو عبيدة بن الجراح عندما فتح الشام وحققوا الأمان للناس والناس حتى يبقوا آمنين، لابد أن يعطوا عوضا من ذلك الجزية حقنا للدولة، فأمنوهم ضد طغيان الدولة الرومانية. الدولة الرومانية لأنها ظلمت أهل الشام، فأهل الشام رحبوا بالفتوحات الإسلامية. ونحن هنا نفرق بين شيئين، بين الفتح الإسلامي المسلح وبين نشر العقيدة بالسيف. الإسلام لم ينتشر بالسيف، يعني صح أزالوا عوائق دخلوا نشروا الإسلام، هذا حصل، لكن امسك الرجل اسلم ولا أقطع راسك؟ أبدا، ولا أحرمك من لقمة العيش إطلاقا. فإذا يجب أن لا نخلط بين الفتح الإسلامي وبين نشر العقيدة بالسيف، وفيها كلام طويل لو كان الوقت يتسع، هذا مو محورنا. عندما أحس أبو عبيدة بن الجراح بأن الروم أعدوا عدة كبيرة وسوف يواجهون الجيش الإسلامي، أعاد أبو عبيدة بن الجراح الأموال إلى الناس، لأننا في هذه اللحظة قد لا نضمن تأمينكم. وين يحصل هذا؟ قصة سمرقند عندما دخلها المسلمون خديعة ونكثوا بحيلة مع عهد مسبق مع أهل سمرقند، ودخلوا أخذوا الأرض خلاص سيطروا عليها. جاء مجموعة رسل من السمرقنديين عندما سمعوا أن خليفة عادلا يسمى عمر بن عبد العزيز في دمشق، جاءوا إليه وعرضوا له المشكلة وأنهم نكثونا وغدروا بنا ودخلوا علينا بغتة. فماذا حصل؟ أمر القيادة والجند أن يتراجعوا، كما ذكر البلاذري في التاريخ، أن يتراجعوا عن المدينة. فلما أحسوا أهل سمرقند بأخلاق المسلمين وأدبيات الحرب بهذا الرقي، تراجعوا عن رأيهم وطلبوا بإبقاء المسلمين هناك، وانتشر الإسلام هناك، لأن العدالة تحقق شيئا عظيما. بينما أقرأ التاريخ المعاصر تجد في الحرب العالميتين شيء هو الذي أنشأ النظريات المادية والفلسفات الرومانسية المحبطة التي تدين كل الحضارة الإنسانية المعاصرة بدمائها ونزيفها. ماذا تحقق العدالة إذا استمرت أو وقعت في كل بلد للشعب وللسلطة؟ وحتى تتحقق العدالة لابد، كما ذكرنا في حكم القضاء لعمر بن الخطاب ولعلي بن أبي طالب إلى آخره، لابد أن يكون القضاء راقيا. أخطر معقل نعتصم به هو القضاء، لأن ينصفنا جميعا. لذلك ضوابط التقاضي في الإسلام واحد، أن يكون القاضي عالما بكتاب الله وسنة رسوله، فقيها في الدين، مأمونا، ذا خلق، مشهود له بالعدالة. اثنين، أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وكلنا يحفظ هذه القاعدة النبوية، ادرأوا الحدود، أي ادفعوا الحدود بالشبهات، فإن القاضي لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. هذه قضية قاعدة كلية في الإسلام. ثلاثة، أن تكون المحاكمة علنية، أما تكون المحاكمة سرية فإنها تفقد شروط العدالة وتحقيق الإنصاف. ثلاثة، أن تكون المحاكمة أيضا حضورية، وللفقهاء كلام طويل جدا في من حكم لا حضوريا ثم جاء يعترض ويقدم براهين أخرى في الاسترجاع في الحكم. أربعة، يسمح للمتهم بالدفاع عن نفسه وتوكيل محامي. أنا طبعا أذكر عناصر ما أذكر الأدلة حسب وقت الحلقة. خمسة، عدم الأخذ بإقرار الخائف حتى يؤمن، إلى آخر أحكام الحبس في الإسلام، أنه للتأديب وليس للقهر، ضوابط السجن في المتهم، إلى آخر الكلام الطويل في الإسلام. الآن أتي لكلام خطير ونصوص ربما لا يتوقع الإنسان أن تخرج من فقهاء، بينما هي تتداول من فقهاء سابقين ويقررها فقهاء في وسط التاريخ الإسلامي ويعتمدها فقهاء اليوم، فقهاء القانون الشرعي في الإسلام والتقاضي في الإسلام، ويا لها من عدالة ومن إنصاف. ماذا تقول هذه القوانين والقواعد وهي عبارة عن نواميس كلية؟ قبل لا أقول القاعدة هذه تؤصل إيش؟ أنك أنت يا حاكم يا نظام في أي بلد عندما تعدل الناس يحبونك ومن ثم يحرصون على بقائك، على بقائك ويخدمونك ويفنون في بلدهم لأنه قاعد يحس أنه في عدالة. لماذا كثير من عالمنا عندما يهرب من العالم الإسلامي يذهب إلى هناك يخلص لأنه وجد أمانا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لاحظ العبارات الخطيرة جدا، وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم. في عدالة بس في إثم، في فساد، في خراب، في كل شيء، بس في عدالة. يقول أمورهم تمشي وتستقيم لأن العدالة هو اللي مشي الدول رغم وجود الخلل، ولا يوجد بلد ما فيه خلل وفساد. وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم. لاحظ، أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم. بلد ما في إثم، محرمين الآثام، ما في محلات خمور، ما في محلات فساد نساء، ما في محلات، لكن في ظلم، هنا ما تستقيم لأن الناس أخذت حقوقهم. لاحظتوا يا جماعة الفرق بين حق الله وحق العباد اللي قدمنا فيها المحاضرة والندوة هذه. القاعدة الثانية، ولهذا قيل تتميما إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة. اسمعوا يا حكام المسلمين، اسمعي أيتها الأنظمة العربية، إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة. عادلة، كافرة صح، لكن عادلة تقام، تثبت، يكون لها ديمومة، تكون قوية. التكملة، إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، التكملة الشطر الثاني، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. تتفشخر لي بالإسلام وترفع لي رايات وتسوي لي احتفالات وأنت ظالم حتى لو تكون مسلم، فهذه الدولة لا تقوم ولا تستمر، وإن استمرت فهي شكل هلامي مخلخلة من الداخل، ديكور خارجي فقط وتماسك ظاهري. ويقال، يختم هذا في كتاب الحسبة لشيخ الإسلام، ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإيمان. حبيبي بسوي لي إيمان ودروس وكذا وهالك أبوي وخارب بيت الناس ومانع معاشاتهم ومربح ربعك وشلتك يا الوزير الفلاني ويا الوكيل الفلاني ويا المسؤول الفلاني ويا ابن الكذا الفلاني، ابن الكذا ما أقصد سب، أقصد ابن الكتلة المسيطرة. لا، يدوم العبارة، خلينا نقراها، والله العظيم عجيبة يا جماعة. الدنيا تدوم مع العدل والكفر، الدنيا ماشية، البلد ماشية في عدالة مع وجود الكفر، شوف ربك سبحانه، ولا تدوم مع الظلم والإيمان. فلا تقعدون تتفلسفون علينا إن في إيمان وفي دعوة وإقامة مساجد واحتفالات في الإسراء والمعراج واحتفالات بالمولد النبوي، هذه المظهرية وتفريغ الإسلام من عدالته، ومن ثم يزهد الناس فينا كمسلمين وفي ديننا في الإسلام، فنقوم بجريمتين عظمى، إساءة لأنفسنا وإساءة لديننا، وما أعظمها من جريمة. لازم ننكر الظلم، لازم نحس بمظلومية المظلومين، لازم حتى نستفيد من التراث كله. في كتاب المستطرف من كل فن مستظرف، كتاب أدبي شايع في أي مكتبة تلقاه، في باب العدل يقول أن أنوشروان الملك الفارسي قبل دخول الإسلام عليه وقبل اكتساح الدولة الإسلامية بقيادة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بلاد فارس، كان له مؤدب، وكل الملوك ولهم مؤدبون لأولادهم، هذا يدرب خيل وهذا يدرب على السلاح والآخر ودربه يحفظه الأدب والثاني يحفظه الإتيكيت كما تعرفون. المربي ابن أنوشروان كسرى، مربي كسرى، مرة مسك الولد، ولد الملك الفرس، وأعطاه علقة كويسة بدون سبب، ضربه بدون سبب، وكان ضرب فيه شوية وجع في إيلام خسر ولا سبب ترى تشوف الألم شو يسوي بدون علة إلى أن كبر وملك وأخذ الحكم بعد والده فجاب المؤدب والمربي الكبير والمعلم بعد أن كبرت سنه وحدودبت ظهره وشاخ ووهن عظمه قال تعالى ابن الذين تذكر اليوم لفلاني عندما أدبتني وضربتني وأبكيتني وكنت أشكو ما كنت ترد علي لماذا أوجعتني من غير سبب قال له المؤدب الكبير أوجعتك من غير سبب لأنني أعلم أنك ستكون ملكا فأردت وتكون لك سلطة مطلقة فأردت أن أشعرك أن أحسسك بمرارة الظلم فإذا ذقته صغيرا عرفته كبيرا وامتنعت عنه من أجل شعبك ومن أجل الناس فمن ذاق عرف دوما لك الحمد